الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا. قوله رحمه الله: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: بما كسبت أيديهم. نعم، بما كسبت أيديهم. وهنا أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على أن المنهج الصحيح هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وبينا فساد وجهة المعطلة والمؤولة المبنية على التشبيه. ثم قال رحمه الله: ومما يشبه هذا القول، أي القول الذي مضى، وهو القول الفاسد الذي يقول أصحابه إنه لا بد من التأويل أو التعطيل، يقول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل، أي قال أهل التأويل: هو مثل قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقول: فهذا ليس مثل هذا. قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا نص صريح وواضح في إثبات خلق الله جل وعلا لآدم بيديه الاثنتين، لأنه أضاف الفعل إليه قال: خلقت، والخلق هو لله جل وعلا وحده فهو الخالق، وأعده بالباء، وذكر بعد ذلك تثنية اليدين فقال: بيدي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا ضمير مثنى، والتثنية يعبر عنها للمثنى ولا يعبر عنها بها عن المجموع ولا عن المفرد. والله جل وعلا واحد أحد فرد، فهو الخالق وحده، وخلقه لآدم كان بيديه الاثنتين كما ذكر هذا هو عن نفسه. قال: إن أهل التأويل ينفون هذا ويقولون إن معناها إن معنى اليدين هنا كمعنى اليدين في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهنا ذكرت الأيدي بلفظ الجمع ونسب إليها العمل، بينما الخلق نسب إلى الله جل وعلا، فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فخلق الله تعالى للأنعام من إبل وبقر وغنم وغيرها هذا من عمل الله جل وعلا ومن خلق الله جل وعلا، ولكن ليس خلق هذه الأشياء كخلق الله لآدم، فإن الله خلق آدم بيديه الاثنتين، بينما هنا نسب وجود هذه الأشياء بعد ذكر خلقه لها بأنه مما عملت أيدينا، أي مما عملنا. فأهل التأويل يقولون نؤول قوله مما عمل لما خلقت بيدي، كما أننا نعبر عن هذا بالعمل مما عملنا، والحقيقة أن المعنى مختلف، فإن هنا الأيدي جاءت بضمير الجمع ونسب العمل إليها، بينما الخلق نسب إلى الله جل وعلا، فالأيدي هنا سبب والله جل وعلا هو الخالق، بينما في الآية الأخرى نسب الخلق إلى يدي الله جل وعلا، لما خلقت بيدي، فالله جل وعلا خلق آدم بيدي، فالمعنى مختلف بين هذه الآية والآية الأخرى. يقول فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله تعالى بما كسبت أيديهم، أي بما كسبوا وعملوا وفعلوا، وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت بيدي، فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا أيضا دليل آخر لإثبات اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع في قوله عملت أيدينا، فصار كقوله تجري بأعيننا، أي بمرعا منا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك كثير في كتاب الله جل وعلا. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. نعم. ثم قال ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، يعني أن الله جل وعلا لا يذكر نفسه بصيغة التثنية، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم كما في قوله إنا فتحنا، والله جل وعلا هو المستحق للعظمة التامة الكاملة، وربما تدل على أسمائه جل وعلا، وأما صيغة التثنية فإنها تدل على العدد، والعدد محصور باثنين، والله جل وعلا مقدس عن ذلك اي عن الحصر، والله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال وهو العظيم وليس متعددا، بل هو واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلو قال ما منعك ان تسجد لما خلقت يدي لكان كقوله مما عملت ايدينا. وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو قال خلقت بيدي صيغة الإفراد بيدي، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له. فكيف إذا قال خلقت بيدي يدي خلقت بيدي بصيغة التثنية. يقول ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان المعنى مختلف ومفارق لما دل عليه قوله تعالى لما خلقت بيدي. فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ فإن هذا يدل على إثبات يدين اثنتين لله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته، وهذا لا يلزم منه على التشبيه ولا يلزم منه ولا يحتاج إلى تأويل، بل هو معنى ظاهر وصريح ولا إشكال فيه من حيث المعنى، وإثباته لله جل وعلا هو المتعين كما أثبته لنفسه ولا يجوز تأويله بغير ذلك. هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. قال هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل والمتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، أي من إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن السلف رحمهم الله لم يكونوا يؤولون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يمثلون، وساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار من إثبات الأسماء والصفات اللائقة بجلال الله وعظمته كما جاءت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مبسوط في مواضعه من كتب السنة وكتب العقائد ونحوها، فلا يشكل إلا على من في نفسه هوى أو أنه شبه عليه ولبس حتى صار يرى بغير نور الإيمان واليقين. ومما جاء في السنة قوله عليه الصلاة والسلام المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، فإن المقسطين أي العادلين لهم منزلة عند الله جل وعلا عظيمة، وهي أن يكونوا على منابر من نور ويكونون عن يمين الرحمن جل وعلا. ثم قال وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم بين الناس ويعدلون في أهليهم ويعدلون فيما ولوا من أمور المسلمين سواء كانت عامة أو كانت خاصة، فإن هذا يحمله أهل العدل والصدق والوفاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة. يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. وهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، وقوله عليه الصلاة والسلام: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهذه كلها أدلة تدل على إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يجوز للمسلم أن ينكرها أو يؤولها على غير المعنى الصحيح. وأما كيفيتها فإنا لا نعلمها، لكننا نعلم أنها لا تشبه أيدي المخلوقين، وأنها أعظم مما نتصور، وأنها تليق بجلال الله تعالى وعظمته. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فإن له صفات لا تشبه الصفات التي نراها ونشاهدها. فالله تعالى أعظم من ذلك، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، فعلى المسلم دائما أن يكون متورعا في هذا الباب، فلا يدخل في مسائل تشكل عليه وعنده كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فلا يعدل عنه إلى غيره من كلام أهل الأهواء والضلال، وإنما يكون وقافا عند حدود الله ملتزما لما دل عليه الكتاب والسنة مستنيرا بهما لا يتجاوزهما. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هناك كثير من الأخوة المصلين يتزاحمون على تقبيل الحجر الأسود ويستعملون القوة، فما هو الحكم في ذلك؟ نقول تقبير الحجر الأسود سنة من السنن، وهو من الأعمال الفاضلة، ولكنه غير واجب، وإيذاء المسلم محرم، ويشتد التحريم ويزداد في الأماكن الفاضلة، وأفضل الأماكن هو هذه الكعبة. فكون الإنسان يؤذي ويرتكب معصية لأجل أن يعمل نافلة يكون خسران، النتيجة أنه متضرر، لأنه لو قدر له أنه قبل الحجر مع هذا العمل ستكون المحصلة خسارته، لأنه فعل محرما من أجل سنة، وهذا لا يجوز. فكون الإنسان يقبل الحجر مع هذه المزاحمة هذا أمر لا يجوز له، إنما الذي يجوز له ويشرع في حقه إذا تيسر له تقبيل الحجر من دون أن يترتب على هذا الفعل إيذاء لغيره أو لنفسه، كما أن نفسه لا يجوز له أن يضرها ويؤذيها. والأدهى من هذا أن بعضهم قد يزاحم على تقبيل الحجر من دون أن يطوف، بل وبعضهم يترك بعض الصلاة من أجل تقبيله، كما يلاحظ هذا عند سلام الإمام من بعض الجهال الذين إذا بدأ الإمام بالتسليمة الأولى قاموا قبل أن يكمل السلام، وتسليم المأموم إنما يكون بعد سلام الإمام، فهم يقومون قبل أن يتم الإمام سلامه، فمتى سلموا؟ وهذا من الخطأ الفاحش، لأن هذا إفساد للصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز لهم هذا العمل بحال. يقول يقوم بعض الناس بوضع أشرطة في المسجل لقراءة القرآن ويتركونها تعمل، وربما ناموا أو خرجوا من المنزل ولا أحد يستمع لها، هل هذا جائز بدعوى أنهم يطردون الجن بهذا؟ قراءة القرآن من أجل القرب وأفضلها، لأن الإنسان بقراءته يحصل على 10 حسنات لكل حرف، والاستماع إلى قراءة القرآن أيضا من أجل الأعمال، لأنها سبب للرحمة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحينئذ فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، وهو أعظم الذكر، فينبغي أن يعتنى به ويكون عند تلاوته ينصت له، وإذا تلاه الإنسان يكون مستحضرا لمعنى ما يتلو، ومتدبرا وخاشعا ومتذللا، لأنه يقرأ كلام الملك العظيم الجبار المتكبر الخالق البارئ الذي له الأسماء الحسنى الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فلا بد أن يعتنى به، لا أن يكون كلاما كغيره من كلام الناس، فإنه كلام الله جل وعلا، وهو كله أسرار وحكم وأحكام، لا تخلو جملة منه من حكم وحكمة، فلا يبتذل ولا يمتهن. وينبغي للإنسان أن يعمر منزله بذكر الله، بتلاوته هو أو بالاستماع إلى شريط أو غيره، بتأمل وتدبر وحسن إنصات وأدب. وأما أن يشغل الإنسان جهاز المسجل ويتركه في المنزل، فالذي يظهر لي أن هذا ليس من الأدب مع القرآن. وطرد الشياطين ينبغي أن يكون بتلاوتك أنت لكتاب الله تعالى، وتكثر من قراءة القرآن، وخاصة سورتي البقرة وآل عمران، فإن البيت الذي تقرأ فيه هاتين السورتين يفر منه الشياطين. يقول ركعتي الطواف هل يجوز أداؤها بعد العصر والفجر يعني في أوقات النهي؟ نقول نعم، الإنسان إذا طاف في أي وقت فإنه يصلي ركعتي الطواف ولو كان وقت نهي، بقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول: سجدة التلاوة هل يسجدها الإنسان في أي مكان أم لا بد أن تكون في المسجد؟ نقول: الإنسان إذا تلا آية فيها سجدة فإنه يسجد في المكان الذي هو فيه، إن كان قائما سجد من قيام، وإن كان جالسا سجد من جلوس، وإن كان مضطجعا يجلس ويسجد في المكان الذي هو فيه. سجدة التلاوة يقال فيها في الدعاء كما يقال في غيرها من سجدات الصلاة، وهو أن يسبح ويدعو. يقول: طواف الوداع للمعتمر هل هو واجب أم لا؟ نقول: طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، ومن تركه فعليه دم، إلا الحائض والنفساء فإنه لا طواف عليهم للوداع. وأما طواف الوداع للمعتمر فالأولى له أن يأتي به، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حضور درس القرآن علما بأن هذا الدرس مستمر دائما وأبدا، وعلما بأنها تمر في طريقها بالأجانب، وهل إذا منعها يعتبر ذلك طاعة للمخلوق ومعصية للخالق؟ المرأة الأفضل لها أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وإذا أرادت أن تخرج إلى المسجد للصلاة أو حضور درس فإن هذا مشروط بعدم تعرضها للفتنة، فإن كانت عرضة للفتنة فإنه يجب على زوجها أن يمنعها. وأما إذا كانت في مأمن لا تخشى عليها الفتنة فإن بيتها خير لها، وإن خرجت فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن.